بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: الحقائق ترد في حال التجلي مجملة، وبعد الوعي يكون البيان، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلمة الحقائق هنا ماذا تعني؟ حقائق جمع حقيقة، والمراد بها كل الحقائق العلمية التي ينبغي على المؤمن أن يعلمها، وذلك كأن يعلم وجود الله، كأن يعلم وحدانية الله، كأن يعلم أن الله وحده هو مسبب الأسباب كلها، وأن الأسباب التي نراها هي أشكال ولا فاعلية لها، وكأن يعلم أن كل شيء يتم بقضاء وقدر، وكأن يعلم أن الإنسان محشور بعد موته إلى الله عز وجل، وأن هنالك حسابا، إلى آخر ما هنالك. هذه كلها تعتبر حقائق إيمانية يجب على الإنسان أن يعلمها. ويدخل في معنى الحقائق أيضا الإلهامات التي ترد على قلب المؤمن، كمسألة علمية كانت غامضة عنه وفجأة فتح الله عز وجل عليه بها، وإذا هي مكشوفة معروفة. نعم، إلهامات مختلفة، هذا هو المراد بالحقائق. كيف يتلقى الإنسان هذه الحقائق الإيمانية؟ وقد عرفناها، ضربت لكم أمثلة بها. هنالك طريقان: طريق التعلم وطريق التجلي. طريق التعلم وهو الطريق الغالب بالنسبة لكل الناس أو لجمهرة الناس بأكثرهم، طريقة التعلم والتلقي. مثلا أريد أن أعلم وجود الله عز وجل، أفكر في هذه المكونات أجدها منتظمة، أجد أنها هادفة، كل جزء من هذه المكونات يهدف إلى غاية تتعلق بمصالح العباد، فأدرك أن هذا النظام لا بد له من منظم. طيب، هذا المنظم لهذا الكون لا بد أن يكون وجوده آتيا من ذاته، ولا يجوز أن يكون وجوده بإيجاد واحد آخر له، لأننا سنقول إذن هذا الموجد له هو الذي ينبغي أن يكون وجوده من ذاته وهكذا. فأنا عندما أحاول أن أعرف حقيقة وجود الله عن طريق التعلم، أتلقى هذه الحقيقة مجزأة، يعني أتلقى الدليل ثم الدليل ثم الدليل الثاني، ثم إن عقلي يركب هذه الأدلة بعضها مع بعض وإذا بي أمام النتيجة التي أجدها مثيلة أمام عقلي وهو أن الله موجود. أريد أن أعلم وحدانية الله عز وجل عن طريق التعلم والتلقي. أفترض أن أكثر من واحد أوجد هذه المكونات، إذا كان أكثر من إله أوجد هذه المكونات، إذن لابد أن يكون كل إله حرا بحد ذاته، إرادته كاملة. نعم، ممكن لواحد منهم يريد أن يخلق، الآخر يريد أن لا يخلق. إرادة كل واحد منهما عندما حققت إرادة كل منهما يتمزق الكون بين الخلق وعدم الخلق. وإذا قلنا الواحد منهما تغلب على الثاني، إذن المتغلب هو الإله والمغلوب ليس إلها. لاحظوا، ذكر دليل تلو الدليل تلو الدليل، النتيجة مجموع الأدلة يركبها عقلي وتنتج أن الله سبحانه وتعالى واحد. كذلك أريد أن أعلم هل هذه الأسباب أسباب لها فاعلية ذاتية، إحراق النار، شفاء الإنسان بالدواء، رج الإنسان عن طريق الشراب، شبعه عن طريق الطعام، هل يتم هذا بفاعلية الأسباب الطبيعية أم إنها لا تملك أي فاعلية ولكن الله هو الخالق؟ عندما أفكر بعقلي عن طريق التعلم آتي بالدليل والدليل والدليل ثم أركب الأدلة مع بعضها أجدني أمام النتيجة. هذا هو الطريق الأول لإدراك حقائق الإيمان، طريق العلم والتعلم. طريق العلم والتعلم كما تلقينا في علم النفس التربوي أنني أدرك الشيء مجزأ مقطعا، ثم إن عقلي يركب هذه الأشياء بعد أن تلقيتها مجزأة، عند التركيب أصل إلى النتيجة. هذه هي الطريقة التي يسلكها غالب الناس لكي يعلم نبوة رسول الله. الأدلة هكذا أفعل، لكي يعلم أن القرآن ليس كلام بشر وإنما هو كلام الله، لكي يعلم أن الناس محشورون يوم القيامة. نعم، عندما أسلك سبيل التعلم كيف أصنع؟ أجمع الأدلة الجزئية دليلا إلى جانب دليل إلى جانب دليل، أركب هذه الأدلة، مجموعة الأدلة تعطيني النتيجة. الطريقة الثانية وهي التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله طريقة التجلي، تجلي الرباني على القلب. عندما يتجلى الخالق سبحانه وتعالى على قلب عبد من عباده رأسا، يصل هذا الإنسان إلى الحقيقة العلمية بدون أن يسلك إليها هذه الأدلة نهائيا. نعم، بدون، يعني بدون أدلة، وهذا نادر جدا. القانون ليس هذا، القانون إنما العلم بالتعلم، ولكن في الناس من تفضل الله عز وجل عليهم فجعلهم مكانا لتجلياته. نعم، إنسان كان تائه بعيد عن الله عز وجل ولم يفكر يوما ما أن يتأمل في الجنة ولا في النار ولا في الحساب ولا في الصراط ولا في شيء، في لحظة من اللحظات هدي إلى ذلك كله بدون أن يستعين بدلائل علمية من هنا وهنا وهناك. هذا يسمى إدراك الحقائق عن طريق التجليات الإلهية. هنا يقول الحقائق ترد في حال التجلي مجملة. عندما يدرك هذا الإنسان عن طريق التجلي هذه الحقائق لا يدركها مجزأة، يعني الدليل أولا ثم الدليل الثاني ثم الدليل الثالث ثم يصل إلى النتيجة، لا، هنا الأمر يختلف. رأسا يصل هذا الإنسان إلى الحقيقة التي نصل نحن إليها بمشقة عن طريق الدليل الأول والدليل الثاني والتفكر والتأمل. نعم، رأسا يجد نفسه أمام هذا الدليل. هذا معنى قوله الحقائق ترد في حال التجلي مجملة. مجملة، طيب مجملة، ما المراد من ذلك؟ هنا المراد من كلام ابن عطاء الله، عندما لو فرضنا كنت واحدا ممن أكرمه الله بهذا التجلي على قلبه، رأسا وجدتني أمام حقيقة من الحقائق الإيمانية هيمنت على كياني رأسا، نعم، إلهام ألهمنيه الله عز وجل، حقيقة علمية لم أكن أفكر فيها قط، رأسا أتبناها؟ لا، أعرضها على كتاب الله، أعرضها على سنة رسول الله، ترى هل هذه الحقيقة التي تلقيتها رأسا هيمنت على قلبي هل هي من الله أم من الشيطان؟ قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان. طيب كيف أعلم بأن أعود فأعرضها على كتاب الله، أعرضها على سنة رسول الله؟ إذا وجدت أن الأمر متفق مع القرآن ومع السنة، إذن هذه الحقيقة آتية من عند الباري عز وجل. وإذا وجدت أن هذا الشيء اللي انسكب في قلبي فجأة غير متفق مع القرآن وغير متفق مع السنة، إذن ينبغي أن أعلم أنها آتية من عند الشيطان لا من عند الله. أي طريقة التجلي نقيض طريقة التعلم. طريقة التعلم أعرض الدليل أولا، آتي بالدليل أولا والدليل الثاني والدليل الثالث من القرآن ومن السنة ومن العقل، ثم أصل إلى النتيجة الكلية. طريقة التجلي التي يكرم الله بها بعض عباد العكس، الحقيقة الكلية تنسكب في القلب أولا ثم إنني يجب أن أعرضها على ميزان القرآن وميزان السنة ثانيا. إذن البيان لا بد منه، هذا معنى قولي الحقائق ترد أي على قلب العبد في حال التجلي مجملة، وبعد الوعي يكون البيان. يكون البيان أي أن هذا يترى من عند الله أم من عند الشيطان. إياك، هذا الكلام مهم جدا. إذن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. ليس هنالك خطورة بالنسبة للطريقة التي يسلكها أغلب الناس، طريقة التعلم. فنحن عندما نتعلم من القرآن، من السنة، من الدلائل العقلية، دلائل وجود الله، دلائل وحدانية الله، دلائل أن القرآن كلام الله، دلائل عبودية الإنسان لله، دلائل أن الأسباب لا فاعلية لها، لا خطر، لأننا نجد أنفسنا أمام الأدلة والأدلة تسوقنا إلى النتائج. لكن عندما تأتيك حال من حالات التجلي قفزا فوق الأدلة بدون النظر إلى القرآن، بدون النظر إلى الآيات القرآنية، انسكبت حقيقة في كيانك لعلها حقيقة علمية فعلا، إلهام من عند الله، ولعلها حقيقة، نعم، خلبية كاذبة، قد تكون كذلك آتية من عند الشيطان. لا يجوز لمن وجد نفسه مكانا لتجليات الله أن يستسلم لهذه التجليات، ولا يجوز أن يقول حدثني قلبي عن ربي كذا وكذا وكذا وكذا، أبدا لا يجوز. اعرض ما يحدثك قلبك عن ربك أولا على كتاب الله، ثانيا على سنة رسول الله. إن ظهر التطابق قل بعد ذلك لا حدثني قلبي عن ربي، بل حدثني كتاب الله عن ربي، وحدثتني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي. هذا الأمر يخاطب به ابن عطاء الله السكندري، لا الفساق ولا المنحرفين ولا الملاحدين، إنما يخاطب من يجلسون بين الناس مجلس الإرشاد، مجلس التوجيه. نعم، والشيطان يحمل حبائل كثيرة للأضلال، كل فئة من الناس يحمل لهم حبال تناسبهم. فالإنسان الذي استعبدته شهواته وأهواؤه، الشيطان له حبال معينة خاصة به، والإنسان الذي اتجه إلى عملية الوعظ وإرشاد الناس ويجلس مثل المجلس هذا، نعم له حبال تناسبه أي تناسبه. نعم، الشيطان يشعره بأنه وصل وبأنه نال القرب، ويبث بين الحين والآخر في روعه أفكارا يخيل إليه أنها تجليات من عند رب العالمين، طيب بينما هي عبارة عن وساوس شيطانية. طيب كيف يعرف أن هذه تجليات من رب العالمين حقيقة، أو أنها عبارة عن أوهام باطلة؟ بأن يعرض الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يقول قائل، طيب إذا كان الإنسان كان من الصالحين والمقربين وكان من أولياء الله عز وجل وأمضى شطرا طويلا من حياته وهو مستقيم على أوامر الله مبتعد عن نواهي الله، ثم جاءه إلهام معين تجلى الله عز وجل عليه وأطلعه على أمر من الأمور، يعني لماذا نستبعد أن يكون هذا من عند الله؟ ولعل الله عز وجل اختصه بها. نعم، لماذا نستبعد ذلك؟ ما الجواب؟ الجواب أن الإنسان لو وصل إلى أعلى درجات القرب من الله ما عدا الرسل والأنبياء، لو أصبح من أجل العارفين، ولو أصبح من أولياء الله المقربين، الشيطان يظل مهيمنا عليه، ويظل داخلا في عموم من قال رسول الله عنهم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. هو من ابن آدم أيضا، وإن كان وليا وإن كان صالحا. فلا ينبغي أن نتصور أن الأولياء نعم تحرروا من وساوس الشياطين، أبدا لم يتحرروا. لذلك الولي كغيره إذا تلقى إلهاما ظنه حقيقة من الحقائق العلمية ينبغي أن يحذر من أن يكون هذا الذي خيل إليه أنه إلهام رباني وأنه يتضمن حقيقة علمية، ينبغي أن يتهم نفسه في ذلك. وكلكم يسمع سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي أجمع من كان في عصره على أن له قدم صدق عند ربه في الولاية والمعرفة والاستقامة، لا شك أنه كان من أولياء الله المقربين، ومع ذلك فاسمعوا هذا الذي يرويه عنه ابنه رحمه الله تعالى، ابنه يروي عنه يقول حدثني والدي أنه في بعض سياحاته أسفاره وقع في بادية ظمئ فيها ظمأ شديدا لم يجد ماء، اشتد به الظمأ، قال وفجأة أظلته سحابة تنزل منها شيء يشبه الندى، قال فشعرت برطوبة وزال الظمأ الذي كنت أعانيه، ثم إنه التمع أمامي نور طبق الآفاق. نعم، وظهرت لي من خلال ذلك صورة، وسمعت نداء يقول يا عبد القادر أنا ربك، وقد أحللت لك ما حرمته على غيرك. فقال الشيخ عبد القادر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اخسأ أيها اللعين. وإذا بذلك النور تحول إلى ظلام، وإذا بتلك الصورة تحولت إلى دخان. نعم. وقال لذلك الصوت: نعم، إن علمك بكتاب الله عز وجل أنجاك. وكم أطغى الشيطان أناسا بهذا الطريق، ما احتاج إلى أن يزجهم في معصية، في فاحشة، في شرب خمرة، في كذا، لا، بهذه الطريقة أغوى وأطغى الشيطان أناسا كثيرين. الآن موجود أناس بهذا الشكل، يجلس الواحد منهم ويخطر في باله بال معين، وإذا به يقول: حدثني قلبي عن ربي، الأمر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب، من أين لك أن قلبك هو الذي حدثك عن ربك، وليس الشيطان هو الذي حدثك كاذبا عن ربك؟ ها هو ذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، والقصة يذكرها ابنه ويرويها لنا ابن العماد في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب. نعم. إذن فعلا الحقائق عند التجلي تدخل القلب مجملة، يعني منقطعة عن أدلتها، فإياك أن ترحب بها رأسا دون بيان، اعرضها على البيان، ضعها تحت مصباح العقل والدراية، ثم ضعها في ميزان الكتاب والسنة. فإن رأيت أن هذا الذي خطر في بالك موافق فرحب بذلك، وإن رأيت أنه مخالف فاضرب به عرض الحائط. في الناس أيها الإخوة من يقول اليوم، عندما نبين هذا الذي يذكره علماء الربانيون، يقول: أليس هنالك أناس اختصهم الله ببعض الأحكام، اختصهم الله بمزايا انفردوا بها غير موجودة في القرآن والسنة؟ أليس هنالك من يمكن أن رب العالمين يميزهم بأحكام خاصة بهم؟ يعني زيد من الناس قد يكون من الأولياء، يحبه الله، طيب ربي عز وجل يحبه، يميزه ويدلله ويعطيه حكما مخالفا لحكم القرآن. مثلا يجلس بين النساء الأجنبيات ويراهن ويصافحهن، ويكون هنالك احتكاكات وعلاقات بينه وبينهن، فإذا قيل له: يا أخي هذا غير جائز، قد يقول: لا، أنا خصني الله عز وجل بحكم معين في هذا، وجاءت من تجليات من عند رب العالمين أن لي أن أفعل ذلك. نعم، هذه خاصة لي. مثلا نسمع اليوم من يقول هذا عن مشايخهم، وربما استشهد بقصة الخضر في سورة الكهف، يقول: ألم يتصرف الخضر تصرفا مخالفا لشرعة سيدنا موسى؟ كان سيدنا موسى آنذاك كسيدنا محمد في هذا العصر، وكانت شريعته آنذاك كشريعة القرآن والسنة في هذا العصر، والخضر هو من أثنى عليه بيان الله عز وجل، ومع ذلك فقد كان للخضر تصرفات أنكرها سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فهل كان هذا دليلا على أن التصرفات التي تصرفها الخضر كانت فيها الشيطان؟ ربما استشهد بعض من ينعتون أنفسهم اليوم بالولاية والقرب من الله بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام. فما الجواب؟ لاحظوا الجواب أيها الإخوة وتأملوه جيدا. سيدنا موسى أرسل إلى العالم كله أم إلى بني إسرائيل؟ إلى بني إسرائيل. إذن لم يرسل إلى العالم كله. سيدنا الخضر لم يكن من بني إسرائيل، إذن لم يكن سيدنا موسى قد أرسل إلى الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام إذا كان نبيا والله أعلم. ولذلك فالخضر لم يكن مكلفا بأن يخضع لشرع سيدنا موسى. وسيدنا موسى عندما أنعه الله عز وجل بعبده هذا مشى أميالا طويلة وطويلة وخرج عن دائرة البلاد التي أرسل إلى أهلها إلى أن وصل إلى المكان الذي حدث أنه يمكن أن يرى الخضر هناك ورآه هناك. فالخضر لم يكن مكلفا بالشرعة التي بعث بها سيدنا موسى لأنه لم يكن من بني إسرائيل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أرسل كما قال إلى الأحمر والأبيض والأسود أرسل إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أرسل إلى العالم جميعا. فمن هو هذا الذي يمكن أن يكون شأنه كشأن الخضر له شرعة خاصة خاطب الله عز وجل بها؟ ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إليه؟ هل يوجد هذا اطلاقا؟ كل من جاء منذ بعثة رسول الله الى ان تقوم ساعة كل من ولد وعاش فوق هذه الارض وبلغ مبلغ التكليف فهو من امة سيدنا محمد من امة الدعوة، اي هو مكلف بتنفيذ الشرعة التي بعث بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى لواحد لا باسم الولاية ولا باسم العرفان ولا باسم التجليات الخاصة أن يخرج عن هذه الشرعة التي تعث الله بها محمد لسائر الناس إلى يوم القيامة. فاحفظوا هذا الجواب أيها الإخوة لأن هذا الكلام مكرور ما جدا عندما نقول إن هذا ليس إلهاما ربانيا، هذا من وساوس الشيطان. يقول وما أدراك أن شيخنا شأنه كشأن الخضر. الخضر كان يتصرف تصرفا خاصا غير ما أوحى به الله عز وجل إلى سيدنا موسى. هؤلاء جهال يضيفون إلى هذا التقول الجهل أيضا. نعم، وليت أنهم يتعلمون وما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلم. ربنا عز وجل لا يتخذ وليا جاهلا، ولو شاء أن يتخذ زيد من الناس وليا لابد أن يعلمه أولا، وتأتي الولاية بعد التعلم. نعم، إذا هذه حقيقة ينبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ينبغي أن نكون على بينة منها. الحقائق الإيمانية الاختلافية التي تأخذها استنباطا والتي تأخذها من كتاب الله، نعم نحن عامة الناس نسير إليه عن طريق التعلم عن طريق الأدلة، لا خطر في ذلك، تسير مع الأدلة منضبطة بكتاب الله بسنة رسول الله بما أجمعت عليه الأمة، أيضا العقل نبراس قوي لك في ذلك، وتتركب هذه الأدلة وتصبح أدلة جامعة توصلك إلى حقيقة. لكن القلة الذين اصطفاهم الله عز وجل والذين ألهمهم الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء موجود، النبي الباري عز وجل يقول عن أم موسى لسيدنا موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل. هذا إلهام، وهذه حقيقة تجلى بها الله على قلب أم موسى، وهذه من عند الله سبحانه وتعالى. وكم في عباد الله عز وجل من يتجلى الله عز وجل عليهم رأسا بدون علم. أم سيدنا موسى من أين لها أنها إذا وضعت طفلها في صندوق وألقت هذا الصندوق في طفلها في صندوق، ألقت هذا الصندوق في النير، يعني لن يغرق ولن يهلك، لكنه تجلى إلهيا جاء على قلبها، كان من الله عز وجل موجودا. نعم، والأمثلة على ذلك كثيرة، وذكرت لكم في مناسبات مرت بعضا منها. يعني مثلا من ذلك الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كلكم يعلم أنه كان في صدر شبابه رجلا تائها ماجلا، وكانت له علاقة حب بفتاة يختلف إليها، وكان يسرق. نعم، وفي ليلة من الليالي تسور جدار بيت ليسرق المال الذي فيه بعد منتصف الليل. لا فكر ولا استخدم الأدلة كما يستخدمها أحدنا إطلاقا، وإنما كان يفكر في خطته أن يسرق تلك الدار. فلما تسور الجدار وأفخى السمع جيدا ليتبين أفي الدار من هو يقظان أم لا، سمع صوتا يخرج من جوف الظلام يتلو كتاب الله عز وجل، يتلو قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تنزل من الحق. رأسنا هذه الآية هيمنت على قلب الفضيل بن عياض بدون أدلة وبدون شيء وبدون تأمل وبدون بحث. نعم، وصاح من جوف الليل يقول: بلى يا ربي لقد آمن. وتحول فانقلب في الشارع وأسرع ذاهبا إلى بيته يغتسل ويتوضأ ويتوب ويقبل إلى الله عز وجل. هذا عبارة عن تجلي هيمن على قلبه مجملا، لكن بعد ذلك الفضيل فصل هذا الإجمال، أخذ يتلو كتاب الله ويتأمله ويتدبره ويضبط نفسه بالسلوك المتفق مع كتاب الله والمتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التجلي رباني. نعم، لأنه متفق من حيث الآن مع كتاب الله عز وجل. كذلكم عبد الله بن المبارك، كذلكم من بشر الحافي. عبد الله المبارك كان عازف عود وكان متقنا للعزف وكان طروبا. نعم، وكان رجل عادي مسرفا على نفسه. يقول: في ليلة من الليالي كان هو وأصدقاؤه يسمرون ويلهون في بستان من البساتين. نعم، وبعد هزيع من الليل أفاق ورأى حفيف الأشجار والأغصان تهتز بفعل الرياح، فأطرب ذلك وأخرج العود ليعزف عليه، وإذا به يسمع من العود نفسه هذه الآية ذاتها: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا ما يقوله عبد الله بن مبارك عن نفسه. نعم، كذلك هيمنت هذه الآية على قلبه رأسا قفزا فوق الوعي فوق العقل، يعني لم تمر بقناة العقل ليعرض الأدلة تلو الأدلة. نعم، ويناقش هذه الأدلة ويحاكمها كما يفعل واحد منا يوم يومين ثلاثة بعدين ينتهي إلى قرار. لا، رأسا تحول من حياته هذه إلى حياة أخرى. كذلك بشر الحافي كثيرون هم الذين كان نهجهم سائرا على هذا المنوال، لكن لا بد من البيان. ترد الحقائق عند التجلي مجملة ثم يكون البيان بعد ذلك. ابن عطاء الله قرن هذا الكلام بالآية القرآنية: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا يعني من قبيل التنظير، من قبيل التنظير يستأنس بهذا الكلام الرباني. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه الآيات من كتاب الله عز وجل لأول مرة يخشى أن ينساها، يخشى أن تند عن ذهنه، فكان يكررها ويكررها ويعيدها مرة أخرى ثانية وثالثة ورابعة خيفة أن ينساها. فطمأنه بيان الله عز وجل قائلا: فإذا قرأناه، إذا جمعناه بعد أن يجتمع القرآن كله فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أن نبين لك المعنى وأن نوضح دلائل ذلك. أي كذلك التجليات تأتي على القلب مجملة سريعة، لكن سيقيمك الله بعد ذلك بالبيان إن كان من عند الله، أما إن كان من عند الشيطان فحذاري. نعم، هذا الكلام تحذير لأمثالنا ممن يجلسون مجلس الوعظ والإرشاد أن لا يجعلوا للشيطان سبيلا إلى قلوبهم. الشيطان دائما يعني موجود، والسلطانه يمكن على أمثالي أقوى من سلطانه على شباب تائهين شارعين. الشاب الشارع والتائه في الغالب يكون متألم من حاله، وفي الغالب لما يشوف شاب مستقيم قلبه بيعتصر بيتمنى أنه يا ربي أنت أنا الثاني بدي خير مثله، وهذا الإنسان قريب من رحمة الله. لكن عندما يجلس الإنسان مجلس الوعظ والإرشاد ويرى من حوله هؤلاء الناس المتأثرين، الشيطان يستطيع أن يسرح ويمرح وأن يجد سبيلا إلى قلبه أكثر مما يجد سبيلا إلى ذاك، يدخل إليه ويوسوس له بوسائل كثيرة ويوحي إليه أنها تجليات من عند رب العالمين. نعم، ربما خيل إلي شيء، وربما سمعت صوتا، وربما سمعت هاتفا نعم يهتف بي ويحدثني عن مكانة باسقة قد وصلت إليها، وأن الناس كلهم الذين أراهم من حولي بعيدون عما أكرمني الله به من معرفة، فيطوف بذهني من جراء هذا الكلام نشوة الاعتزاز. هذه النشوة تدمرني بكل معنى الكلمة، وتجعل رجل فاسق تائه أفضل مني. هذا ما ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، قبل أن أنهي الدرس، لاحظوا هذا هو التصوف. أنا لا أستعمل كلمة التصوف، لكن هنا أنا مضطر أن أقول لهؤلاء الذين يشمئزون من كلمة التصوف ويحاربون مضمونها، هذا هو المضمون الحقيقي للتصوف. ماذا تجدون فيه؟ تجدون فيه تمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله في كل الأحوال وفي كل التقلبات. تجدون فيه تحذيرا للإنسان في كل أحواله أن لا يوسوس إليه الشيطان، وأن لا يخيل إليه أن الله يلهمه أشياء في حين أنها وساوس الشياطين. نعم، الإنسان الذي وقف على حقيقة هذا الذي سماه رسول الله إحسانا يعلم أن هذا هو لب الإسلام. بدون أن نصل إلى هذا اللباب والله لن نصل إلى الله. قشور من الصلاة لا تكفي، قشور من الصيام لا تكفي، قشور من الحج لا تكفي، قشور من الخطب الرنانة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تكفي. هذه كلها ظواهر لسانية، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، القلب، وحديث المتصوف دائما عن القلب، والقلب أبدا لا يجوز أن نقول القلب هو المرآة لوحي الله عز وجل، فما الذي يوحي إليك به قلبك هو من عند الله والعياذ بالله، هذه وساوس الشيطان. أحدهم قال لي هذا الحديث ما درجته؟ حدثني قلبي عن ربي. من قال لك هذا الحديث؟ هذا حديث شيطان، هذا ليس كلام رسول الله ولا كلام مسلم. نعم، القلب ممكن أن يكون مكانا لنفحات الربوبية، وممكن أن يكون مكانا لوساوس الشياطين. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمك كلها الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان ودوائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقبنا الساعة ببابك، وقد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، والتصقنا بأعتاب كرمك وجودك، ودخلنا في ساعة فضلك وإكرامك، وأنت ربنا أمرت عبادك بإكرام الضيفان، فنحن ضيوفك يا رب العالمين، وقد بسطنا أكف الرجاء إلى كرمك وإلى جودك، فيا الله يا الله يا الله لا تخرجنا من ساعة كرمك خائبين. أكرم عبادك الذين وحدوا إليك، أكرم عبادك الذين بسطوا أكف الرجاء إليك، أكرمنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام، أسألك لغناك عنا وبافتقارنا إليك، أسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، أسألك اللهم بحسن ظننا بك، أسألك اللهم بيقيننا بحكمتك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام، أسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين أحببتهم والذين لو أقسم عليك أحدا منهم لأبررت قسمه، وأسألك اللهم بدموع السكالة وبدموع اليتامى وبدعاء المظلومين المكروبين الذي يرتفع إليك على السحاب، أن تعطي الساعة كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تنصر عبادك المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، إن لم نكن آلا لأن تستجيب دعاءنا فإنك أهل لأن تستجيبه، أنت أهل لكل إكرام، أنت أهل لكل جود يا رب العالمين. مولانا إن حجبت رحمتك عن عبادك العاصين فمن لهم بعدك؟ من الذي يرحمهم بعدك يا رب العالمين؟ مولانا إن طردت عبادك العاصين المثقلين بالأوزار عن بابك إلى أي باب يذهبون؟ وإلى أي عتاب يقصدون يا رب العالمين؟ مولانا أنت ربنا لا رب لنا سواك، أنت ملجأنا لا ملجأ لنا سواك، لا ملجأ لنا في السراء والضراء إلا إليك، أنت القائل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ونحن فررنا إليك، فررنا إليك يا ربي، وقفنا ببابك ولم نتحول عنها، التصقنا بعتابك ولم نتحول عنها، فاستجب دعاء عبادك الوافدين إليك الفارين إلى كرمك وجودك يا رب العالمين. إلهي لا تطالبنا بما نحن ضعفاء عاجزون عنه يا رب العالمين، نحن لا نملك من أمر أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، وقفنا ببابك وقد تبرأنا من أوهام حولنا وأوهام قوتنا، ليس لنا عمل نتقرب به إليك، لكننا نتقرب إليك بإيماننا بك، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا وعن عبادك جميعا يا رب العالمين، أن تجعل هذه الأمة الإسلامية في سلامتك وفي رعايتك، وأن تهدينا جميعا إلى سواء صراطك المستقيم، وأن تهدي قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى صراطك المبين يا رب، تجلى علينا وعليهم تجلي رحمة، تجلي هداية، تجلي إحسان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، كف أيدي الطغاة عن عبادك المسلمين، كف أيدي الطغاة عن عبادك المؤمنين يا رب العالمين، أسألك بغيرتك على دينك، أسألك بغيرتك على قرآنك، أسألك اللهم باسم قولك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونحن مؤمنون بك يا ذا الجلال والإكرام، أسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المسلمين، أن تطهر أرض الإسلام من رجس الطغاة والكافرين، يا أرحم من سئل يا أكرم من أعطى، مولانا أنت أنيسنا في الوحشة وحقك لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة فيا أملنا عند اليأس، يا أنيسنا في الوحشة، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا ترد الساعة أكفنا عن بابك خائبين، أنزل صاعقة من صواعق مقتك على من يحادون دينك، على من يحاربون إسلامك، أنزل هذه الصاعقة عاجلا غير آجل، يا أرحم من سئل، يا أرحم من سئل، يا رب فرح قلوب عبادك المؤمنين باستجابتك لدعائنا، فرح قلوب عبادك المسلمين باستجابتك لدعائنا يا رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.